حبايبي الحلوين، بنحب ماما احنا وماما بتحبنا، نجري ونروح لماما نقول لها والنبي والنبي معلش معلش علشان خاطرنا والنبي، ونطلب حاجات. وساعات ماما تقول اه، لكن ساعات ماما تقول لا. نزعل من ماما احنا ونقول ماما بتقول لا قلنا لها عشان خاطرنا معلش، لكن ماما برضو مرضيتش، ونزعل احنا بقى. لكن الله هنزعل ليه؟ نسمع الحدوتة احسن. وتوتة وكان شجرة كبيرة وبنتها شجرة صغيرة، هي شجرة كبيرة والتانية شجرة صغيرة. قولولنا انتوا بقى مين اللي يعرف اكتر؟ ها؟ على اي حال، على اي حال، الشجرة الكبيرة ولا عليها عش عصفورة ولا عليها عش غراب، والشجرة الكبيرة ولا تحتها جحر ارنب ولا جحر فار. الشجرة الكبيرة شجرة وبس، بس الشجرة الصغيرة صغيرة. تروح لها العصفورة تقول لها شوفي يا شجرة صغيرة، انتي شجرة صغيرة وانا عصفورة صغيرة، انا هعمل عشي فيكي وغنيلك وسليكي وخليكي فرحانة خالص خالص، هروح اجيب القش واجي اعمل عش. الشجرة الصغيرة تقول اه طبعا اه، بس الشجرة الكبيرة تقول لها اسمعي كلامي يا شجرة يا صغيرة، فكري قبل ما تقولي اه، انا شجرة كبيرة اعرف اكتر من اللي انت تعرفيه. بس الشجرة الصغيرة تقول انا قلت للعصفورة وبس، انا قلت للعصفورة وخلاص، فيها ايه يعني العصفورة تيجي تبني عشها فوقية؟ الشجرة الكبيرة تقول لها انا قلتلك وخلاص. والعصفورة جابت قشها وجت وعملت عشها وخلاص. والشجرة الصغيرة صغيرة، يروح لها الأرنب يقول لها شوفي يا شجرة يا صغيرة، أنا أرنب صغير وأنا هاجي أفحت جحري تحت منك. الشجرة الصغيرة تقول آه آه طبعا آه. الشجرة الكبيرة تقول لها اسمعي كلامي يا شجرة يا صغيرة، فكري قبل ما تقولي آه، أنا شجرة كبيرة أعرف أكتر من اللي انتي تعرفيه، عارفة هيحصل إيه؟ الشجرة الصغيرة تقول ملكيش دعوة، اللي يحصل يحصل، أنا قلت للأرنب وخلاص. الشجرة الكبيرة تقول لها وأنا قلتلك وخلاص. والأرنب جه وعمل جحره، والشجرة الصغيرة تضحك وتقول ما شفتوشي ما شفتوشي، ست الشجرة الكبيرة دي قلبها مش طيب أبدا، ولا راضية تعمل عش عصفورة ولا راضية تخلي الأرنب يعمل جحر، شجرة مش طيبة أبدا وعاملة قال إيه بتحبني. وتفوت الأيام والأيام تفوت، والفار يجي والفار يقول يا شجرة يا صغيرة، اشمعنى الأرنب يعني اشمعنى الأرنب، أنا لازم أعمل جحر تحت منك أنا كمان. آه، والفار يعمل جحر تحت الشجرة، ويجي العنكبوت ويقول العنكبوت اشمعنى أنا، هي العصفورة أحسن مني، هو الغراب أحسن مني، طب دي العصفورة ليها رجلين اتنين، طب ده الغراب ليه رجلين اتنين، أنا بقى ليا تمن رجلين. آه، اشمعنى الأرنب وشمعنى الفار، طب ده الأرنب ليه أربع رجلين والفار ليه أربع رجلين، أنا بقى رجليا تمانية، اشمعنى أنا، أنا لازم أعمل بيتي فوقك يا شجرة يا صغيرة. والعنكبوت أبو التمن رجلين عمل بيته خيوط خيوط فوق الشجرة الصغيرة. بس عصفورة وغراب وأرنب وفار وعنكبوت، اللي فوق الشجرة فوقها واللي تحت الشجرة تحتها. وتطير العصفورة تخطف قش الفلاح، وتطير العصفورة تخطف قمح الفلاح وتروح على الشجر. يجري الفلاح على القاضي، القاضي عايز ينام، اصحى يا قاضي، ست العصفورة خطفت قشتي وخطفت قمحتي وخطفت وجريت وطارت واستخبت فوق الشجر. القاضي يقول معلش معلش سيبني انام بقى. بس الغراب يطير ويخطف حتة الجبنة، ويطير الغراب ويروح على الشجرة، وبتاع الجبنة يجري على القاضي، القاضي عايز ينام، اصحى يا قاضي اصحى يا قاضي، سيدنا الغراب خطف جبنتي وطار واستخبى على الشجرة. القاضي يقول معلش معلش سيبني انام بقى. طايره الناموسه تقع في خيط العنكبوت، تطير العصفوره تجري تروح على القاضي، القاضي عايز ينام، العصفورة تقول الحق يا قاضي الحق، العنكبوت عمل بيته خيوط على الشجرة واصطاد الناموسة. يوه كل حاجة الشجرة الشجرة، القاضي عايز ينام. يجي الأرنب يجري، حوش يا قاضي حوش، أنا جبت الفول علشان أكله تحت الشجرة، طلع لي الفار من جحره اللي تحت الشجرة وأكل فولي. القاضي يقول يوه الشجرة الشجرة، أحكم على مين ولا مين؟ أحسن حاجة أخلص من ده كله وأحكم تنقطع الشجرة. يا خبر هيقطعوها، والشجرة الصغيرة خايفة تتهز وتقول الحقيني يا شجرة يا كبيرة، انت بتحبيني وانا عرفت دلوقتي، عرفتي ان كنتي بتقوليلي لأ ليه. ها حلوين، عرفتوا ماما ساعات بتقولنا لأ ليه؟ اصل ماما بتحبنا واحنا بنحبها، واما ماما تقولنا لأ ما نزعلش، لكن نقول انت ماما وانت عارفة اكتر مننا. كلمة بقولها وروحي تحب تغنيها، كلمة بسيطة بس كبيرة في معنيها، كلمة بقولها وروحي تحب تغنيها، كلمة بسيطة بس كبيرة في معنيها. كلمة ماما ماما دي أجمل كلمة بعيش فيها. وما تنادي عليا واجيلها حلمي بيبقى معاها حقيقة، كلمة ماما كلمة رقيقة قلبي يقولها كل دقيقة، وما تنادي عليا واجيلها حلمي بيبقى معاها حقيقة. كلمة ماما ماما دي أجمل كلمة بعيش فيها. حبيبتي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.